るんだ。 عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقى ولا تطع منهم إلا الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. نعم يا شيخ. ومن الليل الله.